السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في هذا اللقاء الطيب، وهي المحاضرة الثانية لي بالنسبة لعلم المصطلح أو علم أصول الحديث، سموه علم المصطلح أو علم أصول الحديث أو علم الحديث دراية، دي كلها مترادفات لاسم واحد. إن شاء الله هذه المحاضرة بعملها دائما حتى نظم الجو الحار، بعملها بين المغرب والعشاء، إلا إن هذه المحاضرة مستثناة كل شهر عربي، المحاضرة الثالثة نعملها بعد العصر أو كما تقررها إدارة المعهد أو الساعة 3:30 أو بعد العصر تقريبا، يعني لأننا عندي محاضرة بعد المغرب في مثل هذا اليوم إن شاء الله، عندي محاضرة بعد المغرب، فحرص عليكم إن لا تضيع المحاضرة لأن الوقت محسوب، والعلم علم الحديث طويل لأن التلات علوم مع بعض كما بينت لكم. لما بنيجي نخرج حديث يعني بتزلل أقدام كثيرة في، يعني في دكتور وأنا برد عليه في الشروات في هذا الكتاب مش عارف الحديث في موطأ مالك ولا مش في موطأ مالك، لأن هذا الحديث قال هذا الحديث في اعتقاد أنه مش موجود في كتب الحديث خالص، ودكتور هذا الحديث يعني الحديث كنا نغطي وجوهنا، دي بتاع فاطمة بنت المنذر، كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، هو قال ده مش حديث. إخواننا، أنا كنت يوم الجمعة، إخواننا جايبين حرب الآن على النقاب رهيبة دي، من واحد كاتب مثل ودي، أيوة يعني أنا عندي، أما يقول أنا عندي 12 دليل، كان عندي 12 دليل من الكتاب والسنة على حرمة النقاب، والنقاب جريمة في حق الإسلام، يعني ما يجي كده. يبقى مين هيدافع عن هذا إلا أهل الحديث؟ وبعدين من ضمن الأدلة اللي جايبها، ضمن الأدلة اللي جايبها الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، نهى عن لبس القفازين والنقاب، اتخذ من نهي عن لبس القفازين والنقاب التحريم، وهذه مصيبة. ولذلك أنا جيت قلت الرد على الشبهات حول الحجاب الشرعي للمؤمنات، عملها سلسلة هبدأ شبهة كشف وجوه المحرمة. اخواننا حتى هم معنا في الحرم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعر وشها. هذا الفهم الخاطئ لعلم الحديث، لان انا عندي لما اقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين بيقابلها حديث اخر كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر. ازاي اجمع بين حديث هنا لا تنتقب وحديث كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات وحديث السيدة عائشة اذا مر الركبان كنا نغطي وجوهنا؟ اذا في تغطية، هم اتخذوا ان ده وسيلة تحريم لعدم درايتهم بالحديث، وبيقولوا كنا نغطي وجوهنا ونحن مش في الكتاب خالص، مش في الكتب الحديث، انا جبتها باعلى اسانيد الصحة وعند الموطأ الامام مالك. طب اجمع ازاي بين حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وحديث كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات ومع اسماء بنت ابي بكر بتقول فاطمة بنت المنذر؟ طب ازاي اجمع بين دول؟ هذا الجمع لا يتأتى الا بعلم اسمه علم مختلف الحديث. هتدرسوه انتم عليكم بعد ما بتاخدوا الحديث المقبول. طب انواع المقبول بيبقى ايه؟ هذا الحديث المقبول، افرض اثنين مقبولين انما ظاهرهما التعارض، اسمه تعارض ظاهري، الاثنين صحيح، ده صحيح وده صحيح، اجمع بينهم ازاي؟ ان معرفتش اجمع بتؤدي الى مصيبة زي ما انت شايفة. اذا دي اهمية علم الحديث ان شاء الله. الحديث بقول لك كان في موطئ الامام مالك. اليوم ان شاء الله لابد ان احنا نحصي اللي بناخده، ايه مهم جدا احصاء اللي بناخده. المحاضرة اللي فاتت طبعا لك تتذكروا خدنا واحد هذا المحاضرة، انا احب انا اجمع اللي قلته. المحاضرة واحد، واحد لا تقوم لسائر العلوم، لا تقوم لسائر العلوم قائمة الا بعلم الحديث. الكلمة نقولها بتاخد ممكن تتعمل عليها كتاب. لا تقوم لسائر العلوم قائمة، خدنا في التفسير ان هذا اخي لو تسأل وتسعونة نعد. لا ده مس حرف واحد في القرآن، مش بس كلمة نعجة نون وعين وجيم وهي، ان هذا اخي لو تسأل وتسعونة نعد وليه نعجة واحد، اما قيل النعجة الواحدة عملوا النعجة مرة. عمر ما شفت في عمر ما تكون في هات واحد فلاح تقول له النعجة مرة ولا نعجة، يقول لك النعجة نعجة طبعا مش كده. انما ايه اللي يخلي حطوا احاديث؟ انا خرجت الحديث بقول لك خطيب ده كان سبب دخولي وانا متخرج سنة 72 بدأت دراسته، خطيب كبير على المنبر وداخل وفقه مقارن وجيبها من الكتب وحضر الكتب وعملنا قضية، ولو قلت لكم كانت بلوز جه خد الراجل لانه مش فاهم، لان اسرائيليات مدسوسة وفاهم معنى اسرائيليات مش فاهم حتى معنى حاجة، كانت تفسير نعجة واحد. احنا هنا جايين نتعلم عين ما بنظبط علمنا. وانا اقول دايما لاخواننا اللي عايز سياسة يروح يتعلم في سياسة الاحزاب، ما احنا ملعنا عيلة كاملة ليس لها عمل الا في الاحزاب على مستوى الجمهورية والمتاع والحكم التنفيذي وده وكده. انما احنا جايين يا اخواننا نطلب علم، نصحح ديننا، نصحح عقيدتنا، لاجل يبقى الكل عارف مثل هذا، لاجل نسأل الله ان يحفظني ويحفظ هذا الجمع. اذا ان هذا اخي له 99 نعجة وليه نعجة واحدة، يا سلام. لما دي كلمة ادي نعجة مثلا، ادي نعجة، نعجة نعجة نون وعين وجم، لا ناخد نون لواحدة، من غير علم حدث ما تعرفش تفسر نون. نون مش نعجة اربع حروف، لا خد حرف، جه نون والقلم وما يسطرون. فكان تفسير النسفي مقرر على اولى وثانيه ثانوي كده بتوع الازهر، يعني ولادنا الحمد لله عندهم تفسير سوره الكهف في السنه اولى، امتحنوا فيها بكره طبعا في الازهر. جينا نشوف نون يعني غيروا، قالوا انه اتغير الحمد لله كل تغيير خير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. فشالوا النسفي اللي فيها كان تفسير النسفي وعليهم سوره نون. فاحنا بنشوف سوره نون دي كانت مقرره فعلا، جينا تشوف سورة نون. نون يعني ايه؟ النون يعني الحوت. طب الحوت ده ايه؟ قال اسمه بهاموت. والحوت شايل طور، حوت شايل طور، والطور بس روحوا اقراها في تفسير الناس، والطور شايل الارض على قرونه وماشي. طيب قاموا قايلين لما جه الزلزال قالوا ده الطور بيريح من قرن الارض احسن تعب بقى. احنا ما رحنا امريكا، قام واحد جاب لي التفسير مترجم قال لي ايه الحوت واللي اسمه بهاموت وطور، والطور شايل الارض على دماغه، واحنا طلعنا فوق لقينا الارض متعلقه ما فيش على شايلها طور. اتبني النسف ام ايه الارض اصل نون ام النسف؟ عايز يعلي لان النسف رجل لغه، فبيقول اصل نون، نون ديت تفسير ابن عباس ان هي حوت، والحوت شايل طور، والطور شايل الارض حاجه. ادي والله ولا اساطير الاولين فعلا، خلينا نستطعم في الدين. طيب ادي الحوت نون، ام عايز يعترض النسفي قال ده بس ده قول ابن عباس، ويبقى صحيح كلام ابن عباس لما تكون نون ديت مش حرف معجم، امال تبقى ايه؟ قالوا تبقى معربه. ايه الفرق بين المعجم والمعرب؟ قالوا معربه نون ساكنه كده، انما تبقى معربه امتى؟ تبقى نون وواو نون، وذنوني وذنوني وذنوني الذهب مغاضبا. النوني يعني تبقى النون اصبحت معربه، يعني هي تحتها كسره هي مضاف اليه، تبقى نون وواو ايه؟ ونون. قال بس لو كانت نون وواو نون كان يبقى ابن عباس تفسيره يريح القلب، محتار الراجل. ام ايه النون وواو ونون؟ يبقى نون وذنوني يعني وزن ايه؟ وزن حوت. قالوا يلا نون زي وزن هنا وكلها اطلب. ومتاني بقى رقال الحديث يعملوا ايه؟ بيقولوا ده تفسير ابن عباس. قمت رايح لابن عباس، قمت ده تفسير الناس، قمت رحت للمخباس لابن عباس اللي هو تفسير ابن عباس بالسوق اللي بيسموه المخباس. جبت المخباس قلت شفت ابن عباس قالوا اه. طب اللي روى عنه مين؟ كويس ابو صالح. طب واللي روى عن ابو صالح مين؟ قالوا محمد ابن السائب. كويس قلت ابحث بقى كده، لقيت محمد ابن السائب كذاب. حلو. وابو صالح لم يرى ابن عباس. قلت روح وسلم دين محمد، يبقى الارض مش شايلها طور، امال ايه اللي شايلها؟ ان الله يمسك السماوات، يمسك بقى كما يمسك ليس كمثله شيء، لان المشبهة يعبدون صنما، والمؤولة يعبدون عدما، واهل السنة والجماعة يعبدون الذي ليس كمثله شيء. اللي ما يبقاش عارف عقيدة ما ينفعش في الحديث. ليه؟ ولذلك الامام البخاري ختم كتابه رقم 97 بالايه؟ بالتوحيد. اللهم اختم لي ولهذا الجمع بالتوحيد يا رب العالمين. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، جعلها اخر كلامنا. فان سلم الحديث وطلع ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد الا طر ولا خلافه. شفت بقى؟ شفت عاد كان هنضرب الايات بالايه؟ بالقصص الايه؟ وده نسميه هقول لك انا ده كلمة ابن عباس ملوش دعوه. نقول له لا، لما انتوا هتدرسوا بعد كده لما ابن عباس يتكلم كلام نقول على كلامه ايه؟ هشرحه لكم النهارده. اصل بيسموا كلام ابن عباس مش كلام كلام الصحابي خلاف كلام النبي خلاف كلام التابعي، انما ما امتى كلام الصحابي ياخد حكم الرفع؟ لان بنسميه موقوف رفضا مرفوع ايه؟ لسه خلينا ما نتعجلش الامور. اذا لا تقوم لسائر العلوم. اهو ده نون بس، نون حرف واحد في القرآن، جت تفسره خلي اتبني الفلاحين دول وهم بيقولوا ده الطور بيريح لما الزلزال وقع في مصر، كنت بحسب ده بيجيبوا الكلام ده من عوق، اتبني في الازهر ومقرر على الازهر في تفسير الايه؟ الناس في الحمد لله حفظنا الله وحمانا وحمى الازهر. خد التانية التصانيف في اصطلاح اهل الحديث، اهل الحديث. ده الموضوع الثاني. الموضوع الثالث خدنا ايه؟ علم الحديث اللي هو حد علم الحديث، حد علم الحديث ذو القوانين تحد يدرى بها احواله ايه سند ايه ومأمتن وسند. يبقى هو علم بقى انتم كاتبينه طبعا. لكن بس امشي بالعلم للوقت بتاعنا الله يكرمه. اربعة، موضوع علم الحديث. موضوع علم الحديث لان اي علم لابد يبقى له حد وموضوع. انا ليا كتاب متألف اسمه المدخل في علم الحديث، المركز بتاعنا بيطلعه الان اسمه المدخل، بس المدخل مانيش هقرره عليه. كان عايزكم تدرسوا علم تطبيقي، والطبعة القديمة دي فيها اشياء، انما احنا بنطبع احدث طبعة له وبيجلد الان يعني، ونخلي الشيخ حازم ان شاء الله يخلص كلنا على الاسبوع الجاي لاخواننا ان شاء الله نوزعه بسعر التكلفة كده بحلة طيبة كده ومجلد. هذا لا تقوم للايه لسائر العلوم قائمة هنا التصانيف حد علم الحديث موضوع علم الايه الحديث. خمسة، ثمرة علم الحديث. ثمرة علم الحديث. ستة، ان شاء الله هتبقى لكم حاجة مذكرة عملي، لان انا اعلم قيمة علم الحديث في العمل باذن الله. هشوف باذن الله اخلص الحتة دي تبقى حاجة دراسة طيبة باذن الله. بعد ما خدنا الثمرة خدنا السند. ستة السنة. سبعة المات. ثمانية تطبيق اللي هو الحديث رقم 109 عند الامام البخاري، من يقل علي ما لم اقل فليتنبأ مخاضر من النار. تمام. تسعة، علاقة السنة بالطبقات. عشرة، السند العالي. 11، السند النازل. 12، الثلاثيات، ثلاثيات البخاري. 13، لا يوجد أقل من الثلاثيات عند البخاري. 14، 14 النهاردة. المرفوع 15، الموقوف 16، المقطوع 17، المنقطع 18، تطبيق اقف كده المشرح. ما هو الحديث بقى المرفوع؟ دي جاي عبارة عن نسبة الخبر الى قائله، نسبة الخبر الى قائله، نسبة الخبر الى قائله. اذا الخبر اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سمي الخبر مرفوع. اذا اضيف، انا اتكلم برضو من ضمن النهاردة الخبر والاثر والحديث، يعني لو اخد الاول المرفوع الموقوف المقطوع وجبت المنقطع لافرق بين المقطوع والمنقطع واعمل تطبيق عليهم، هبدأ بالتطبيق لان يبان ليا مثل هذا. لما انا جيت تطبيق احب التطبيق يبقى من عندنا، يعني تطبيق عملي. انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة من العقار، المعقلة وجه الشبه، إن عاهد عليها أمسكها. إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. طبعا في تشبيه، التشبيه بيبقى مشبه ومشبه بين، وفيه وجه ايه شبه الحاجات اللي احنا متعرفينها كده، كنا بناخدها سنة حوالي 64 يعني. انما مثل صاحب القرآن اهو اداة المشبه، المشبه به كمثل صاحب الابل المعقلة المربوطة، يعني واحد عنده جمال ورابطها. طول ما انت اداة صاحب القرآن كصاحب الايه، ولذلك تسي نفسك ان كنت حافظ ايتين او جزء اوعى تسيبه، عيد عليه كل اسبوع مرة على الاقل، يعني تعهده، يعني تتحاول. وصاحب من المصاحبة والمؤلفة، مو الصاحب يعني هو صنعه، من المؤلفة، لان القرآن كلام الله عز وجل، صاحبه يعني مؤلفة، لا يترك الايه القرآن، زي ما انت مصاحب واحد. يا شوف صاحب القرآن، انما اقول لك هذا صاحب قهوة مقهى، يا سلام فرحان ان صاحب قهوة وده يقول لك ده صاحب فلان وده صاحب فلان، انما انت تبقى صاحب ايه. الله يجعلنا من اصحاب القرآن يا رب العالمين، واجعل ذريتنا. انما صاحب القرآن كما انما مثله، يا سلام. ان يا شوف النبي بدأها بانما، وانما بيفيد الحصر والقصر، مفيش اكتر من كده، مفيش خروج عنده، يعني تمثيل النبي لا مثل بعده. يعني القرآن زيه كده، تسيب القرآن يفلت منك، زي ما تطلق الابل تقوم عندك شوية جمال تفك عقلهم هيجروا، يجي تدور عليهم متى ما تجيبهمش ابدا. يبقى انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة، ان عاهد عليها، وفيه رواية عند احمد عاهدها، بتسوي الاثنين، ان عاهد عليها امسكها دايما يبقى حافظ ان شاء الله، وان اطلقها ذهب. يبقى ده اسمه الايه، اسمه يا اخوانا ده المتن. كلام من ده بقى؟ كلام النبي. يبقى الكلام ده كلامه مين؟ النبي. يبقى ما اضيف للنبي المرفوع، يبقى ده اسمه المرفوع. يبقى الم... اقول لك عرف المرفوع، تقول المرفوع يعني ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او تقرير او صفة. يبقى المرفوع اللي ينضاف للايه، للنبي محمد. ما اضيف للنبي المرفوع. بس تبقى افضلها، انا ما اسلمي من تجربي في حوالي 20 سنة دراسة في المعاهد، ان الكبار ما بيحفظوش، بيعتمدوا على الفهم. فانت ما فهمتش هنا، اعرف ان انت عمرك ما انت حافظ في حياتك، لان انت ما انتش طفل صغير. انا ممكن ابني يكون عنده، ولذلك الدكاترة وهم عندي، مدير مستشفى كان قاعد قال لي بس انا اللي بيتعبني عايزين يحفظوني، وانا في مرحلة افهم ما احفظش. اعتمدتني كل جزئيه ان انت تطلع من المحاضره اللي انا عايزه منك اكتبها، يعني اللي يضيف للنبي يبقى ايه، بس خلاص اللي انا عايزه كده، ده معنى المرفوع. طب الحديث ده بس عايزين نعرف مين اللي قاله الاول، عند مين. اول حاجه الحديث ده في موطأ مالك، موطأ مالك، الموطأ لمالك. احنا عندنا برضو تبقى حافظ من عندك برضو وتضيفها لمعلوماتك الجانبيه، ان احنا عندنا الكتب الستة. لما يقول لك ايه الكتب الستة، تقول له البخاري، صحيح البخاري. اما اقول البخاري يبقى صحيح البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، دول بنسموهم الاربعة، دول بنسموهم الايه، السنن. خلاص تبقى حافظهم كده، يعني البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، دول بيقعدوا يدرسوهم حصة، ثلاث حصص ولادنا في اولى ثانوي في الازهر، انتوا بتاخدوهم في كلمتين اهو، البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. انا عندي البخاري ومسلم دول الصحيحين، الصحيحان، وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يبقى السنن الايه، الاربعه. السنن الاربعة والصحيحين يبقوا الكتب الايه الستة. مفهوم يا اخوانا؟ تفهم كده تبقى كويس، مش تبقى جاي للمحاضرة ما انتش عارف الكتب الستة هي ايه. الفلاح بيبقى عارف الشقرف وعارف البتاع والطلع والبتاع، وانت ما انتش عارف الكتب اللي هتقرا فيها ايه. زي ما انا قلت التصانيف دي تصانيف اللي هي علم الحديث دراية، تصانيف اللي انا قلتها لكم من مقدمة ابن الصلاح، واختصرت اختصرها النووي في الارشاد، ورجع اختصر في التقريب، ورجع شرح التقريب النووي في التدريب. اني ديت اسمه علم المصطلح، ده علم الحديث رواية، هو الرواية اللي فيها كلام الايه النبي. علم الحديث رواية هو نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم مع الطاق. شفت بقى؟ يبقى في فرق بين علم الحديث دراية وعلم الحديث ايه رواية. علم الحديث دراية اللي هو علم المصطلح بالاسانيد، يبقى ده علم الحديث دراية اللي هو خاص بعلم اصول الحديث اللي هو المصطلح اسمه الدراية. الرواية بيروي، ومن غير دراية لا يمكن تبقى عندك ايه رواية، مش كده ولا لا؟ طيب احنا مش تيجي المعهد تاخد شوية مصطلحات ما تستفدش، احنا حديث واحد لكلام النبي محمد. ولذلك النبي بيدعي بيقول نضر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما ايه سمعها. يا نضر الله امرأة، انتوا اللي ولاد طالعين رايحين الاندية دلوقتي، كله رايح الاندية يتمرن لجل يبقى عنده، انما انت تلقى بتاع الحديث واخد تمرين كويس عمره ما يعجز. قال يعني الحمد لله انا شفت ايام زمان، يعني في شبابنا كان مأمر، انما الوقت انا كل تمرين الجسماني نضر الله امرأة. يعني الحمد لله 56 سنة ودي ماشي لسه، زمايلي ماشيين بتعكزوا الوقت وكله. يبقى انا باخد دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا عايزكم دي دعوة تمسك بقى على طول زي الحديد. نضر الله امرأة سمع ما قالت، اللهم نضر وجوهكم واجسادكم. طيب دي النبي، دي دعوة النبي محمد، انتوا عاملين سنة النبي محمد. طيب هنا موطأ الامام ايه مالك، ادى بقى بدأنا ادى الكتب الستة. عرفتوهم الكتب الستة ديت؟ فيه استاذ كبير جدا عمل السيرة اسمه البوطي، قال وانا اكتب من الكتب الستة الصحاح. يا سلام، عطلها كلها ان تبقى ايه صحاح. اهذا خطأ يدل على جهلي؟ ليه؟ لان ابو داود عنده الصحيح وعنده الايه الضعيف، والترمذي كذلك، والنسائي كذلك. ولذلك ابن الشيخ الالباني لما جه يعمل السنن الاربعة عمل صحيح ابو داود، صحيح السنن، وضعيف سنن ايه ابو داود. اذا وبرضه صحيح الترمذي وضعيف الايه الترمذي. خلي زود على الشرح الحته دي اللي انا قلتها دي اللي بقى اجيبها في الامتحان. الكتب الستة، اكتب الكتب الستة برضو من ضمن العناصر اللي اضيفها النهاردة، يبقى انا عارف الكتب الستة بقول لهم ايه الكتب الستة. ثانيا، هل يطلق عليها الكتب الستة الصحاح او الصحاح؟ نقول غلط، اما اللي يكتب على ايه الصحيحان والسنن الاربعة، الصحيحان والسنن الاربعة. انما تلقى يقول لك الايه وهذا في الصحاح، نقول له صحاح ايه يا ابني؟ نقول لك في الستة الصحاح، نقول له ما ينفعش. خلي بالك المصطلح ده مهم عندي. خد التاني بقى، ده جه في موطأ الامام ايه مالك. موطأ الامام مالك، يبقى احنا ناخد النهاردة 18-19 الكتب الستة عرفتوها، نبذة عنها. 18 صحة ما يطلق، 20 صحة ما يطلق عليها الصحاح. يعني انا اقول لك المصطلح ده صححوني الكتب الستة الصحاح او الستة الكتب الصحاح، تقول لي لا الصحيحين وايه والسنن الاربعة. طيب موطأ مالك، الحديث هنا عند مالك. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يبقى مرفوع للنبي، او عن ابن عمر مرفوعا. لا نقول هنا عن ابن عمر ايه مرفوعا، لما اقول ابن عمر مرفوعا يعني ايه؟ يعني وراه ان النبي اللي قال لو قلت عن ابن عمر موقوفا يبقى كلام ابن ايه؟ افهموا المصطلحات دي قوي يا اخوان. طيب موطأ مالك، يبقى مالك الحديث سند ايه ده؟ هسألك في الامتحان، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده كان البخاري لما انا حطيت السند اللي قصاده كده اهو اللي فات اهي، انا هجيبه عمل، يمكن اجيبه الحصه الجايه كده اوزع عليكم ورقه عمل تجاوبوها في 5 دقائق. لو راحت لواحد يقعد طول النهار خليه يدرس مصطلح طول النهار ويجي يمتحن معاكم، جاب فيها صفر يبقى لكم الكلام. هذا البخاري عن مكه ابن ابراهيم، المهم هو واخد شويه كلام، لما انت بتاخد احاديث وبتطبق وانت واقف اهو. ادي البخاري حديث من ياكل علي ما لم اكل فليتبوأ مقعده من النار. البخاري حدثنا مكي ابن ابراهيم يزيد ابن ابي عبيد هي عن سلمة ابن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادي حديث، ادي البخاري وادي النبي. بين البخاري والنبي كام؟ 3. انما بين مالك والنبي كام؟ 2. شفت بقى انا متعمد اجيبها كده. يبقى بين مالك والنبي كم؟ 1. انما بين البخاري والنبي كام؟ 3. طيب بنسمي دي ثنائيات مالك، زي ما فيه ثلاثيات البخاري يبقى فيه ثنائيات ايه؟ مالك. الله كده كويس صح. ادي كتب 20 و21. السند ده بقى الاول اتكلم عليه، ما هو ده كله تطبيق اهو. السند ده زي ما انا قلت ان فيه سند نازل وسند ايه؟ عال. كل ما قلت رجاله على، ولا فيش اقل عند البخاري من ايه؟ من 3. انتوا عارفين ليه؟ ما انتوا عارفين الطبقات اللي عندي السبور البتاع الشو بس احنا الخطين دول بس، الخطين الصغيرين ده كده، وبرضه مشيهم طوالا. البخاري قلنا من طبقة الآخذين عن تبع الأتباع. أنا عندي 4 طبقات إيه؟ احفظوهم كويس لحسن الناس يقول لك إيه يعني بقول حدثني مكة إبراهيم عن يزيد ابن عن سلمة، فكروا إن أنا برص شوية أسماء، لا، ده أسماء موضوعة بدقة وإحكام مبنية على علم الإيه؟ الطبقات. أنا ما بدرسش طبقات تحت الأرض، طبقات جير وطبقات طبقات أشرف وصحابة، ربنا يجعلنا معهم يا رب العالمين. قال لا، ده أنت أسمى طبقات بتدرسها، ده اللي بيشبه ده اللي بتروح يدرس له شوية طبقات يمشي يعمل عالم في مصر. إنما أنت بتدرس طبقات الصحابة، بتدرس طبقات خير الناس قرني، إنما حديث خير القرون لا يصح. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. أنت بتتحدث على طبقات خير الناس. هنا بقى أدي البخاري من طبقة الآخذين عن تبع الأتباع، يبقى لابد يكون مكة من تبع من أتباع التابعين، أتباع التابعين. البخاري من الآخذين عن أتباع الإيه؟ التابعين. يزيد ابن أبي عبيد من إيه؟ من التابعين. سلمة صحابي، يبقى شاهد وده النبي محمد. يبقى كم طبقة الوقت؟ يبقى اقول لك لا يوجد عند البخاري اقل من الايه؟ من لانني لو اشتغل طبقة التابعين يبقى اتباع التابعين ما يمكنش يحدثوا عن الصحابة لان ما شافوش الايه؟ الصحابة. طيب لما اشيل طبقة اتباع التابعين يبقى الاخذين عن تبع الاتباع ما يمكنش يحدثوا عن الايه؟ التابعين. يبقى في سقط في الايه؟ في السنة. اذا البخاري لا يوجد عنه اقل من الايه؟ من الثلاثيات، لان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 طبقات رئيسية اللي هي طبقة اتباع التابعين والتابعين والايه؟ والصحابة. نروح للامام ايه؟ مالك. شايف كده؟ مالك بقى، مالك بخلاف البخاري، مالك من كبار اتباع التابعين. نافع باه تابعي، ابن عمر صحابي وده النبي صلى الله عليه وسلم النبي. يبقى بين النبي وبين مالك كم واحد؟ اتنين. يبقى لا يقل عن ايه؟ عن طبقتين. ليه؟ لان مالك تقول كده، لان مالك ياه يبقى صحة طني. السند دي لا يوجد عند مالك اقل من الثنائيات. يعني ايه؟ لان مالك من ايه؟ من طبقة كبار الايه؟ التابعين. يبقى لابد بينه وبين الصحابة، بينه وبين النبي ايه؟ طبقة التابعين وطبقة الايه؟ الصحابة. انتوا فاهمين ولا ايه رأيكم الاول؟ خليكم كده اقولكم واسعى لكي تستوعبوا الكلام ده كده. طيب هنا ادى مالك ونافع وابن عمر. انا لما رحت الحج لقيت من حبهم لبعض، كنت احب اروح انا، رحت زرت البقيع مرتين، البقيع زيروا السنة في رمضان اللي فات ده، لقيت مالك جنب منه قبر ايه؟ نافع. يا سلام. ومالك ولد سنة 93 هجري. انا عامل بحث ينزل في جماد الاخرى، لان في قصة مفترة على الامام مالك انتشرت في مصر رحمة الله على الشيخ كشك، ذكرها في خطبة كاملة وقال لي قصة المرأة لما حطت ايدها على حجزة المرأة المغسلة. انتوا عارفينها يمكن سمعتها، المغسلة قصة اللي كده الوعاظ بيقولوها، وحتى كتب في الشريط مواليد 95 انما لا مواليد 93 الامام مالك. مالك عن نافع، وشوف رغم ان مر اكتر من 1300 سنة ومالك القبر لسه موجود. احنا هنا يجوا يتعظموا يقوموا عاملين قبر عالي وحاطين له خرسانة، احسن بيت ان شاء الله يتبنى لابد بيقع بعد 100 سنة 200 سنة. ليه؟ لان اللحود ربنا بيحفظها، لان دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت مالك بجوار ايه؟ شيخه نافع. ونافع طبعا شيخه مين؟ ابن عمر. تحفظوا لي مالك عن نافع عن ابن عمر، ده بيسموه اصح الاسانيد كما قال البخاري. يبقى 22 اصح الاسانيد. اسالك، اصح الاسانيد عند البخاري، مفهوم؟ هتقول لي ايه مالك عن نافع عن ايه؟ احنا بندرس اسانيد. مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني انا اقوم جايب لك المساله زي مساله الهندسه، انا كده اقول لك انما حديث، انما مثل صاحب القرآن. هتقول لي، اقول لك اذكر سند هذا الحديث. هتقول لي سند هذا الحديث، هتقول سند هذا الحديث، عايزين سند هذا الحديث اهو. هتقول لي مالك، حفظتكم السند اهو، مالك عن نافع عن مين؟ حديث انما صاحب، انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة. اقول لك الحديث، لما اجيب لك حتى جملة منه تقوم قايل لي ايه الحديث ده من عند مين؟ عند مالك في الموطأ. طب قول لي سنده. مالك ايه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. طب ده بنسميه ايه يا اخوانا؟ اصح الاسانيد. طب وده من ثنائيات ولا ثلاثيات مالك؟ طب لا يوجد عند مالك اقل من الثنائيات. طب ليه؟ لان مالك من طبقة الايه؟ اتباع. انما البخاري من طبقة الايه؟ الراكزين عن تبع الاتباع. يبقى بينه وبين النبي ثلاثة، انما مالك بينه وبين النبي كان طبقة رئيسية اثنين. مفهوم كده يا اخوانا؟ كده بينا كويسين قوي. طيب الحديث ده برضو اللي انا هو ده موجود عند البخاري وعند الامام ايه؟ مسلم. حديث ده برضو تيجي تبحث هتلاقي عند البخاري وعند الامام مسلم. ده عند الامام البخاري وعند الامام البخاري وعند الامام مسلم. الحديث ده عند مسلم رقم 789 لاجل ما حدش ممكن حد عايز يبحث عنه 709، وعند البخاري 5031. عند البخاري 5000. مش هسألك في الارقام دي، انا يهمني المعلومات. انما بس لو انت عايز واحد يقول لك الحديث ده فين عند البخاري، او يكون الشيخ بيقول لك كده، تقول له عند مسلم رقم 789 عند البخاري 5031. طيب، وهو موجود في الجزء الثامن في كتاب فضائل القرآن في فتح الباري الكلام ده. طيب، أني الحديث ده يبقى في موطأ الإمام مالك، وأنا جايبه عند مالك ليه؟ لأجل أجيب لك أصح الإيه؟ الأسانيد. والبخاري ومسلم رووه من طريق الإمام إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، برضه بنفس الطريق. طب لما الحديث يرويه البخاري ومسلم نقوم نسميه حديث متفق؟ خدوا معلومات كده، شوف تطبيق اهو، ده متفق عليه، يبقى معنى متفق عليه ايه يا اخوانا؟ يعني ايه؟ رواه البخاري ومسلم. لما اجي اشرح اعلى طبقات الصحه تعرف ان هو في اعلى طبقات الصحه، لان طبقات الصحه سبعه. اصل احنا ليل ونهار هنسلم النهارده بحثين في المجال، كلها شغل في علم الحديث. ما هو انا واحد بيشتغل في الارض، بخلاف واحد حافظ له مصطلح وبقول له الناس شويه كلام مبني هون على خليه يسمع لك الالفيه وهو واقف. الفيه السيوطي كامله. انما انا ما وايه يعني ما يحفظ؟ يحفظ انا ما بحبش الحفظ بقدر التطبيق. ليه؟ لان انا عارف ان الطالب، وانا بارس الشيخ الالباني زي ما قلت لكم، قلت لكم ان الطالب البلدي يحفظ نظريه الهندسه، يجي يجيب له التمرين مش عارف يضبك الكلمه للحته اللي عليها درجه. طب طبق مش عارف يطبق، وده عيب المصطلح على مستوى جمهوريه مصر. طب الازهر ما بيدرس، امال ما طلعش محدث ليه؟ لان المحدث اللي يعرف المقبول من الايه؟ من المردود، اللي هو ثمره هذا الايه؟ هذا العلم. يبقى خدنا الوقت المرفوع، خلصت معنى كلمه المرفوع، يبقى المرفوع ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه هو الموقوف بقى؟ الموقوف ما اضيف الى الصحابي، سموه موقوف. يعني خدوا حديث في البخاري، ابن مسعود بيقول والله الذي لا اله غيره، لا اله غيره، ما انزلت سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت. يا سلام، والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية في كتاب الله. انا بعلمكم حاجات هتفيدكم وبنستغلها في علم الحديث. يبقى انت تشتغل انت درايه مع درايه وروايه. ولا انزلت ايه في كتاب الله الا وانا اعلم في من نزلت. يا سلام، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه. يا سلام، اللي احنا زعلانين، انا هنا بروح الفجر جدا، انما انتوا جايين هنا انا عايزكم يبقى فيه العلم ده عايز صبر. ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه. يا سلام، الكلام ده كلام مين يا اخوانا؟ بدل مضاف لابن مسعود يبقى بنسميه ايه؟ موقوف. يعني لما اجيب لك حته من دي بقول والله لا، بيقول كده والله الذي لا اله غيره ما انزلت سوره في كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت، اقول لك قول من ده؟ هتقول لك قول ابن مسعود. هقول لك هو مرفوع؟ هتقول لي لا، لان المرفوع كلام ايه؟ النبي، زي انما صاحب الايه؟ الابل. مفهوم كده؟ انتم ما تفهموش قولولي، انا عايزك تبقى طالع حافظ بعد ما تطلع من هنا، ما تفهمش عمرك ما انت تفهم حاجه خالص في الحديث ده بالذات. اسمع كده، انما صاحب الابل ده كلام مين؟ النبي، يبقى اسمه ايه؟ مرفوع. طيب لما يجي يبقى كلام صحابي زي كلام ابن مسعود يبقى ايه؟ موقوف. طيب هنا بقى امتى بدأ علم السند؟ قالوا لك ان علم السند ده مشكلة برضه. يبقى احنا خدنا تعب احنا وقعدت نص ساعة خدت وقعد وقوف من صحيح البخاري لان ما حدش يبحث لي في سننه. رقم 5002 عند البخاري. لما واحد يسألك 5002 عند البخاري عند مسلم 2463 يبقى موقوف ومتفق كويس كده مرفوع ومتفق عليه موقوف ومتفق عليه. يا سلام موقوف متفق عليه ادي 25 يلا خد الاتفاق اسمعنا يبقى في اعلى درجات الصحة. ليه؟ لان ابن مسعود هيقول كلام في النقاب وهيقول كلام في الايه. ابن مسعود انا بجيب لك ابن مسعود ليه؟ اللي بيقول ما من آية في كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت وفي من نزل وما من سورة في كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت أو إلا في كتاب إلا وأنا أعلم أين ولا أنزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت نزلت في إيه. حصلت مناظرة في الحرم المكي كان الشيخ مصطفى قاعد وأخوانا كلهم قاعدين واحد داخل أبوه دكتور وهو معيد وأنا طالع في العمرة. شوف أنا بقول لك كل حاجة لها سبب بعطلكوا قوة تقويكم. فالولد بيقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا هرد على الشبهة دي كويس أو بإذن الله. قال إلا ما ظهر منها يبقى الوجه والكفين. من اللي قال؟ قال اللي قال ابن عباس. قلت له بالسند لأن السند غلط لابن عباس. إنما ابن مسعود قال إلا ما ظهر منها اللي هي إيه؟ الصيام. قال لي لا الوجه والكفين. قلت له يا ابن السنة غلط. قال لي ابويا كاتب كده ودكتور في جامعة القاهرة وخلاص مشكلة. قلت له ابن مسعود يا ابن خذ من ابن مسعود ده ابن مسعود بيقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم. ما هو زيك بحط الحتة اللي بقى عندك قوة من ابن مسعود. يا سلام. قام الولد مش عايز. قلت له خذها بقى كانت آخر مرة بقى يعني احنا قعدنا ساعة والدنيا اتملوا في الحرم حتى اخواننا طلعوا يدوروا مين اللي كان مين هو وكان ربنا فرج عليها ونزلت طبعا. المهم لما احنا بنسأل قال لي ده راجل رئيس لجنة البحث العلمي في المركز العام وبتاع بالقاهرة وبتاع وبتاع انصار صوت ده عند الشيخ صالح بن احمد بتاع مدرسة الشورى. المهم سكتوا لان من دخله كان امنا. المهم الواد بيقول الا ما ظهر منها يبقى الوجه والكفين. اقول له الصيام يقول الوجه والكفين. قلت له طيب خير ما يفسر به القرآن الايه؟ القرآن. ربنا بيقول ايه؟ لما كانوا بيطوف حوالين البيت عرايا كان سبب نزول هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. هيقول خذوا زينتهم خد وشك وايديك يا ابني معاك ولا ما وشك معاك وايديك يبقى الزينة الوجه والكفين. خذوا زينتكم وهم الزون في جبتته ولا ميت ملوش وش ولا كفين. قام الولد والله بهت الذي سال. شفتوا بقى يبقى قول لما تشوف بقى ده قول. انا بقول لك ابن مسعود ليه تعض عليه بالايه بالنواجذ ما انا ما بجيبش حته اللي ورا منها بقى معركه. امال انا هجيب لكم حته كده ليه انا كاتبها لك؟ لكن لما تيجي تتكلم على ده تفسير ابن مسعود وتتاكد ابن مسعود تعض عليه بالايه بالنواجذ. انما هو هتفكر الطور وشاير الارض وبيريح بتاع ابن عباس. لا ابن عباس مظلوم لان السند لابن عباس ايه غلط. اوعى خلي بالك كده اتحقق واتكلم قبل ما تتكلم تتحقق. ولذلك يقول لك يا كل علماء ثبت العرش ثم انقش. انما تنقش في الهوى ما فيش حد بينقش في لا ثبت عرشك وانقش. فانا ثبت كده ده ايه قالوا متفق عليه. طيب ده كلام مين؟ قالوا كلام ابن مسعود. يبقى ما اضيف للصحابي يبقى ايه موقف وخدت مثاله. ما اضيف للنبي يبقى الايه المفقود. بقى 26 عايزين التابعي بقى التابعي حصلت كان الدكتور مصطفى محمود، خدت موافقة مجمع البحوث الإسلامية عندما طلعت الرد على الدكتور مصطفى محمود في نشري على وموجود على شبكة الإنترنت إسلام وينج. الرد لما قال إن سنة النبي اتحرقت، دايما قلت له هو قال سنة النبي اتحرقت؟ دايما أصحاب الباطل في قوله باطل. قلت له طيب هات السند، أنت بتقول السند اتحرق، طب من أين لك أن سنة النبي اتحرقت؟ السند هات من سنة النبي اتحرقت. المهم بدأنا نرد عليه السند دي، أنا ده السند أنا جاش اللي بعد مدة أنا مش عارف بعد 500 سنة، وعلى مجتهد ما بريدش أصولي وعمل برنامج علم مؤمن والدنيا كلها، إنما أنت هنا أمتى بدأ علم السند ده؟ مش من اول الرمى هرموزي، الرمى هرموزي اول من صنف في المصطلح، انما اللي منع اصول السند مين؟ اصل في علم الحديث درايه وعلم الحديث روايه. اول اللي جمع الحديث اول الجامع للحديث والاثر ابن شهاب امرا له عمر. اول الجامع للحديث والاثر ابن شهاب امرا له عمر، ابن شهاب يبقى محمد ابن شهاب الزهري امرا له عمر بن عبد العزيز، قال له اجمع لي جميع الاحاديث. اسم الجمع الاول يلم كل الاحاديث الموجودة، يبقى اول الجمع للحديث والاثر ابن شهاب امرا له عمر بن عبد الايه العزيز، ده اول جمع للايه ده الجمع. انما الجمع يا اخوانا بخلاف التدوين، والجمع بخلاف التصنيف، فيه تدوين فيه كتاب وفيه تصنيف وفيه جمع. ولذلك لسه خليكم واحدة واحدة كده احسن، واحدة واحدة واحدة واحدة كده. خلينا احنا في الايه في التابعي الاول عشان ده عايزة درس الوحيدة. لما اتكلمنا على التابعي قالوا قال السند ده مين اللي عمله بقى؟ قال علم السند ده بدأ من سنة قريب جدا والصحابة كلهم موجودين. قال هات الشاهد، قلت له الشاهد في صحيح مسلم. قالوا مين اللي قاله؟ قلت اللي قال ابن محمد ابن سيرين، بيقول ايه؟ كانوا ايه؟ لا يسألون لا يسألون عن الاسناد، فلما ظهرت الفتنة اللي هي مقتل سيدنا عثمان، ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فيترك حديثهم. يا سلام، شوف بدأ دي يا صحيح الفتنة كانت صعبة، انما كل شيء ربنا بيبقى فيه من الخيرات ده رغم من الفتنة، انما انتجت لنا علم الايه الاسناد. لان مثلا وضعوا احاديث الشيعة، وضعوا حديث في حب علي، قاموا التانيين اللي ضد علي وضعوا حديث لمعاوية، بدأت الفتن تحط ايه احاديث. قاموا الشيعة قالوا معاوية طلع يحج، قالوا قالوا خلي بالكم يا اخواننا معاوية طلع يحج، قالوا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم معاوية على منبر رسول الله فاقتلوه. يا سلام، وجاي زيادة عن 12 سنة بس كلهم كلام الايه الشيعة. شفت بقى؟ يبقى اما قال لك بقى بدأ الناس يتنبهوا، الصحابة موجودين كانوا لا يسألون عن الاسناد فلما ظهرت الفتنة قالوا يبقى متى بدأ علم الاسناد؟ على طول في عصر الفتنة، على 40 سنة كان كل الصحابة اكتر الصحابة كلهم ايه موجودين. يبقى علم الاسناد ما زي ما بقول الجهلة بدأ متأخرة، لا ده اصول الاسناد بدأت مبكرة جدا. شفت بقى كانوا لا يسأل. مين اللي قال الكلام ده يا اخوانا؟ ابن سيرين ده ايه؟ تابعي. بنسمي كلامه مقطوع. يبقى اللي ينضاف للتابعي يبقى الايه مقطوع. يبقى خدنا التابعي ما اضيف للتابع اللي هو الايه سميناه المخطوط. المنقطع بقى المنقطع ملوش دعوه بالمقطوع. المنقطع يجي ازاي؟ عندك سند زي ده اهو، ام سقط يزيد ابن ابي عبيد، يبقى السند اصبح ايه يا اخواني؟ منقطع. يبقى المنقطع ده خاص بالايه؟ بالسند. انما المقطوع خاص بالايه؟ بالمتن، ما اضيف للتابع هو الايه؟ المقطوع. يبقى هناك اعيدها من تاني، اصل انا حساس اعرف اللي انت يفهم اللي قدامه واللي ما يفهمش. خلي بالك، ادي المنقطع حصل سقط في الاسناد نسميه منقطع، انما المقطوع بنشوف الكلام ان كان كلام النبي نسميه ايه. يبقى انا ببحث في المتن الوقت بشوفه كلام مين، مش كده ولا لا؟ يبقى ماليش دعوه بالايه؟ بالسند. يبقى المنقطع من علم الايه؟ السند، متبع السند. انما المنقطع تبع السند، انما المقطوع تبع الايه؟ مفهوم يا اخوانا؟ لكن انا هجيبها في الامتحان تبقوا فاهمينها. طيب، يبقى احنا خدنا كم معلومه؟ سته، وصلنا ل 26 النهارده. يبقى ما اسمع، يبقى اللي يضاف للتابع يتسميه ايه؟ طب لو حصل سقط في الاسناد نسميه ايه؟ كده يبقى عرفت الفرق بين المقطوع والايه؟ وبعد كده بتكلم على المتصل وخلافه. يبقى انا هسيب النهارده الخبر ولا كنت عايز اقوله، انما جاي لك ما اطولش عليكم، اهم حاجه كله. يبقى المقطوع ما اضيف للايه؟ للتابع. الموقوف ما اضيف، المرفوع ما اضيف. يبقى يجمعهم كده، ما اضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وما اضفته للاصحاب من قول او فعل فهو موقوف ذكر. انا جبت علي جول الكلمتين دولي ويلا روح، ويبقى انت خدت البيقونية. انما ايه اللي هيجي لك وانت ايه؟ ما هو كله بيشتغل بالطريقة دي. ما اضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، وما اضفته الى الاصحاب من قول او فعل هو موقوف ذكر. تعالوا لبكرة مثلا، هذا اللي بيشتغلهم. انا يبقى انا عامل زي طالب خد مجموع الزوايا، الزاويه المحصوره بين الوتر والممثل، والزاويه المحطيه المقابله لهذا الوتر من الجهه الاخرى. لا الطالب فاهم ولا هو عارف حاجه، ويطلع طالب سقط في الهندسه. ما هو كده. انا هتشوفوا انتوا بقى اما تشوفوا لسه علم التخريج وزي العلل وعلم الرجال، ده اخر حاجه بنطبقها. يبقى بص كده، ما اضيف، ادي بقى الجمع بتاعهم اهو، ما اضيف للنبي المرفوع ايه، وما لتابع هو اللي بيضاف للتابع ايه؟ هو المقطوع. كويس كده. وما اضفته الى الاصحاب من قول او فعل فهو موقوف زكن. موقوف زكن. زكن يعني بالزاي مش زال، زكن يعني علم. عرفت بقى؟ يبقى وما اضفته الى الاصحاب من قول او فعل فهو موقوف زكن. اكتفي بهذا القدر، وقد وصلت الى 26 نقطة في محاضرتين ان شاء الله. حفظكم الله ورعاكم الظهر. فاهمين كلكم بقى طبعا، الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ علي حشيش ان شاء الله هيدي محاضرة اليوم في مسجد التقوى، مجاورة 12 مدينة 15 مايو بجوار مصنع الملابس، الأحد الثالث من كل شهر بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خير. المحاضرة تبقى بين المغرب والعشاء على طول، ما عدا الايه؟ الحد الايه؟ الثالث. الله، وانتم شايفين المحاضرات بنركز على التطبيق العملي. ان شاء الله هبقى اعمل لكم نموذج من الامتحانات هتاخدوه في 5 دقايق ووزعوه عليكم باذن الله. نموذج عملي ان شاء الله.